بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: من اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله مؤونة نفسه، ومن اشتغل بالله عن الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن اشتغل بنفسه عن الله وكله الله إلى نفسه، ومن اشتغل بالناس عن الله وكله الله إليه. كلمات جميلة مختصرة نافعة. رحم الله ابن القيم، وفعلا الذي يشغل نفسه بطاعة ربه وبإرضاء ربه فإن الله يكفيه هم الدنيا وهم الناس، والذي يحاول أن يشتغل بالناس وينسى ربه يكره الله إليه. ولذلك لتكن همتك إرضاء الله جل وعلا. اشتغل بالله أي أنه شغل نفسه بعبادة الله، وشغل قلبه بإرضاء الله، لا يلتفت قلبه إلى إرضاء المخلوقين، فانشغل بربه، الجوارح بالعبادة، الجوارح والقلب، والقلب أيضا لا يلتفت إلى إرضاء الخلق. يحذر على نفسه المسلم من أن ينشغل بإرضاء الخلق. قال: من اشتغل بالله عن نفسه كفاه الله مؤونة نفسه. حاجاتك التي تطلبها من دنيا من أمور دنيوية ودينية سيكفيك الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن اشتغل بالله عن الناس كفاه الله مؤونة الناس. الآن كثير من الناس يحاول أن يرضي الناس، فإذا به يوكل إليهم، لكن الذي يشغل نفسه بإرضاء الله لا يلتفت إلى نفسه ولا يلتفت إلى الناس، يريد إرضاء الله، فهذا توفيق من الله جل وعلا، فيكفيه الله جل وعلا شر نفسه وشر الناس. وقال رحمه الله تعالى: فائدة جليلة، إنما يجد المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله، فأما من تركها صادقا مخلصا من قلبه لله فإنه لا يجد في تركها مشقة إلا في أول وهلة ليمتحن أصادق هو في تركها أم كاذب، فإن صبر على تلك المشقة قليلا استحالت لذة. سبحان الله، كما قال ابن القيم: المألوفات والعوائد أي العادات التي اعتاد عليها الناس من تركها لغير الله يشق عليه، لكن من تركها لله صادقا مخلصا أعانه الله ولا يجد مشقة. وقد يجد مشقة يسيرة في أول وهلة ليمتحن أصادق هو أم كاذب، هل صدق مع الله. وفعلا كثير من الناس إذا ترك بعض الأمور المحرمة قد يبتلى في أول أمره، فبعضهم قد يرجع إلى الحرام، سواء عمل محرم أو أكل محرم أو غير ذلك، معاملات محرمة، فإذا ثبت أخلفه الله بعد ذلك ما ليس بحسبانه، وتستحيل المشقة لذة تتحول. قال ابن سيرين: سمعت شريحا يحلف بالله ما ترك عبد لله شيئا فوجد فقده. فإذا جميلة، ثقة فعلا، هذا هو وعد النبي عليه الصلاة والسلام عن ربه: إنك لن تدع شيئا اتقاء لله عز وجل إلا أبدلك الله خيرا منه. إذن كن على ثقة، إذا تركت شيئا يسخط الله، تركت شيئا حراما من أجل الله فوالله لن تجد فقده، وإنما ستجد عاقبة عظيمة. قال: وقولهم من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا من حق، هو حديث لكن انتشر بالمعنى، والحديث هو الذي ذكرناه: إنك لن تدع شيئا اتقاء لله عز وجل إلا أبدلك الله خيرا منه. أخرجه أحمد عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمه الله. فقول من ترك لله شيئا عوض الله خيرا منه هو بمعنى الحديث، فهو حق. ولذلك حالف شريح أن من ترك شيئا لله لن يجد فقده، أن الله سيخلفه. قال: وقولهم من ترك لله شيئا عوضه الله خيرا من حق، والعوض أنواع مختلفة، وأجل ما يعوض به الأنس بالله ومحبته وطمأنينة القلب به وقوته ونشاطه وفرحه ورضاه عن ربه تعالى. وقال رحمه الله: أغبى الناس من ضل في آخر سفره وقد قارب المنزل. هذه أيضا عبارة جميلة. كم من الناس يطلب العلم زمنا ففي آخر عمره يترك طلب العلم، هذا من أغبى الناس، فضلا عن من ترك الواجبات. أبعد منه من ترك واجبات دينه لم يثبت في آخر السير، ضل في آخر الطريق وقد قارب المنزل، قد قارب الأجل، وإذا به في آخر عمره يبدل. نسأل الله العافية، ونسأل الله لنا ولكم الثبات في الدنيا والآخرة. قال: أغبى الناس من ضل في آخر سفره وقد قارب المنزل. والثبات من الله أكثر من الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نسأل الله أن يثبتنا على دينه، فأكثر من هذا الدعاء. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو كثيرا: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان يدعو كثيرا: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك. وقال رحمه الله: العقول المؤيدة بالتوفيق ترى أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الحق الموافق للعقل والحكمة، والعقول المضروبة بالخذلان ترى المعارضة بين العقل والنقل وبين الحكمة وبين الحكمة والشرع، عقول مخذولة. وقال: أقرب الوسائل إلى الله ملازمة السنة والوقوف معها في الظاهر والباطن، ودوام الافتقار إلى الله لازم السنة، وقف معها في ظاهرك وباطنك، وأكثر من افتقارك إلى الله، لا ترى لنفسك، نعم لا ترى إلى نفسك أنك قد صنعت وصنعت، أنت بحاجة إلى معونة الله في جميع أحوالك. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنت فقير إلى معونة الله، فقير إلى كرم الله، فقير إلى رحمة الله، فقير إلى عفو الله، فقير إلى ثواب الله، فقير إلى نعم إلى الله جل وعلا جملة وتفصيلا. قال: ودوام الافتقار إلى الله وإرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال، وما وصل أحد إلى الله إلا من هذه الثلاثة: إرادة وجهه وحده بالأقوال والأفعال الذي هو الإخلاص. الثلاثة ذكرها: ملازمة السنة والوقوف معها ظاهرا وباطنا، ملازمة السنة بعقيدة وفعلا، ودوام الافتقار إلى الله، كثير أن تكون مفتقرا الله راجيا ربك، ومنه الدعاء أيضا تدعو الله الثبات، والإخلاص إرادة وجهه وحده والأقوال والأفعال. قال: وما وصل أحد إلى الله إلا من هذه الثلاثة، ومن قطع عنه أحد إلا بانقطاعه عنها أو عن أحدها. وقال رحمه الله: الأصول التي انبنى عليها سعادة العبد ثلاثة، ولكل واحد منها ضد، فمن فقد ذلك الأصل حصل على ضده: التوحيد وضده الشرك، والسنة وضدها البدعة، والطاعة وضدها المعصية. ولهذه الثلاثة ضد واحد، وهو خلو القلب من الرغبة في الله وفيما عنده، ومن الرهبة منه ومما عنده. والموفق من لازم طاعة الله جل وعلا مستعينا بربه، وهذا تحقيق الافتقار. يريد الله والدار الآخرة، هذا تحقيق الإخلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.